هذا حديث صحيح لأن الطرق بعضها حسن وبعضها ضعيف يشد من عبد الحسن فهو صحيح لا شك ولا ريب فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.